بهذا الضعف والخور واليأس القتال فأبدا لن تقوم لهذه الأمة قائمة. أما بانصراف الشباب لمصلحة أنفسهم، يريد زوجة، يريد بيتا، يريد مالا، يريد سيارة، يلبس، يأكل، ينام، فلا تقوم لهذه الأمة قائمة. لابد أن نوجد الرجال الذين يتفرغون لله. رحم الله الشافعي وأمه حين قالت له: اخرج يا بني اطلب العلم فأنا أكفيك بمغزلي هذا. وهنا أعيد ما قلته في لقاء السابق، أننا إذا كنا قد بؤنا باء بنا عار الهديف وعار عدم تمكين وعار ضياع بلاد المسلمين وعار عدم الانتصار لنساء الموحدين وعار وعار وعار، فينبغي ألا نسمع إلى كل هذا العار، عار الرضا بذلك، ألا نرضى. لما كانت أم الشافعي لا يصلح أن تكون خليفة صنعت ابنها ليكون. نعم، فلذلك إذا كنا نحن قد بعنا بعار ألا نصلح، فتعالوا نخرج جيلا يصلح فيصلح، فنأخذ أجره، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. نعم أيها الإخوة، عار علينا أن نرى المذنبين بهذه الفرقة يذبحون في كل مكان. ضع يدك عشوائيا على أي مكان في خريطة العالم تجد دم مسلم ينزف وأنت في بيتك تأكل وتشرب وتنام. ينبغي أن نصنع شيئا، وكما قلت في صناعة الرجال في درس السبت الماضي أو الأحد في الزاوية، قلت إن القضية لم تعد من البساطة بحيث يحلها ثورة شباب ولا حمل سلاح، لا، إن القضية صارت مجموعة من المشاكل المعقدة التي تواجه المسلمين. إن الذين يتسرعون بقتل أو تدمير أو ذبح أو إلى آخره لا يصنعون شيئا على الإطلاق، بل يزيدون القضية تعقيدا. إن القضية لكي تحل تحتاج إلى ترسية أصيلة من القاع، وكما قلت ساعتها: ومن يتساءل إلى متى نربي، هذا سؤال لا أجيبك عليه، إنما الذي يجيبك عليه الله الذي أمرنا أن نسلك هذا الطريق. فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على مكث، وحول الكعبة كم صنم؟ 360 صنما، وهو يصوف حول الكعبة ويصلي بها وعلى الكعبة 360 صنما. ما أمر صاحبه بترك الصنم أو كسره أو إنزاله، وإنما صبر ورب الرسال وصنع القادة وزرع في قلوبهم اليقين وقوى في قلوبهم الإيمان. فلما عاد بعد 8 سنين من الهجرة فقط كان يكفي أن يشير بأصبعه أو عصاه فيقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيخر غنم إلى وجهه. يكفي فقط أن يقرأ. نعم، إننا بحاجة إلى أن نصنع الرجال، فإن كان جيلنا لا يصلح نحاول ونربي الجيل الذي بعدنا ولذلك كان الكلام على الزواج، وكانت تلك التقسيمة الطويلة، لأننا سنتكلم الليلة في عنصر واحد فقط من نيات الزواج، ذكرنا في اللقاء الماضي 10،